تقول السائلة أم معاذ من المدينة المنورة: ما حكم صلاة التسبيح وهل هي واردة أم لا؟ صلاة التسبيح غير ثابتة، حديثها ضعيف، ولا يجوز استعمالها لأن خلاف الصلاة المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثها غير صحيح. نعم.